بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 261 من البداية والنهاية، ورواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث يزيد به. وقد ذكر محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه من بقي من أصحابه بالحبشة، فقدموا صحبة جعفر، وقد فتح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر. قال: وقد ذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين عينيه والتزمه، وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، ومسلم في فضائل الصحابة 2 صحيح البخاري في المغازي متابع. وهكذا رواه الثوري عن الأجلح عن الشعبي مرسلا، وأسند البيهقي من طريق حسن بن حسين العرزمي عن الأجلح عن الشعبي عن جابر قال: لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة، فتلقاه وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ سنة الحسين بن أبي إسماعيل العلوي سنة أحمد بن محمد البيروتي سنة محمد بن أحمد ابن أبي طيبة، حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني سنة سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما نظر جعفر إليه حجل. قال مكي: يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين عينيه. ثم قال البيهقي في إسناده: من لا يعرف إلى الثوري. قال ابن إسحاق: وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر 16 رجلا، وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم، وهم جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ومواته أسماء بنت عميس، وابنه عبد الله ولد بالحبشة، وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس، وامرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد، وولداه سعيد وأمه بنت خالد، ولدا بأرض الحبشة، وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ومعيقيب بن أبي فاطمة، وكان إلى آل سعيد بن العاص وعيد. قال: وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة، وأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد الأسدي، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل العبدري. وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة، وابنه عمرو وابنته خزيمة ماتا بهما رحمهم الله سبحانه وتعالى، وعامر بن أبي وقاص الزهري، وعتبة بن مسعود حليف لهم من هذيل، والحارث بن خالد بن صخر التيمي. وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحمها الله سبحانه وتعالى، وعثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحي، ومحمية بن جزء الزبيدي حليف بني سهم، ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان، ومع مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدي والحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهري. قلت: ولم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعريين الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري وأخويه أبي بردة وأبي رهم وعيد وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامر، بل لم يذكر من الأشعريين غير أبي موسى، ولم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما تقدم في صحيح البخاري. وكأن ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى لم يطلع على حديث أبي موسى في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد ضعيف، البيهقي في الدلائل أتابع قال: وقد كان معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك من المسلمين هنالك، وقد حرر هنا أو هو بهذه الصيغة، وقد حررها هنا شيئا كثيرا حسنا. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان، سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسأله، يعني أن يقاسم له، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطي. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوفل. فقال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن تفرد به دون مسلم. قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري: أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وأن حزم خيلهم للليف. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، لا تقاسم لهم. فقال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأل، أو كما قال. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبان اجلس، ولم يقسم لهم. وقد أسند أبو داود هذا الحديث عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به نحوه. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، أخبرني جدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. فقال أبان لأبي هريرة: وعجبا لك يا وبر، يا وبر تردى من قدوم ضأل، تنعى علي أمرا أكرمه الله، أعيد، تنعى علي امرأ أكرمه الله تعالى بيدي ومنعه أي يهينني بيده، هكذا رواه منفردا به هاهنا. وقال في الجهاد بعد حديث الحميدي عن سفيان عن الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحها، فقلت: يا رسول الله، أسهم لي. فقال بعض آل سعيد بن العاص: لا تقسم له. فقلت: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل الحديث. قال سفيان: حدثنيه السعيدي، يعني عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة بهذا. ففي هذا الحديث تصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر، وتقدم في أول هذه الغزوة. رواه الإمام أحمد من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة، وأنه قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدما افتتح خيبر، فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال: ما شهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وقلت وكان أبو هريرة وأبو موسى جاء من الحديبية وخيبر. وقد قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس حدثني ثور قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي أبو داود في الجهاد، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، أربعة رواه أبو داود رواه أحمد أعيد أربعة رواه أحمد متابع. حدثني ثور حدثني سالم مولى عبد الله بن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهب ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى وادي القراء ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له بعض بني الضبيب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال هذا شيء كنت أصابته، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شراك أو شراكين من نار. ذكر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر البرهان الذي ظهر عندها والحجة البالغة فيها. قال البخاري رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث حدثني سعيد عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة فيها سم. هكذا أورده هاهنا مختصرا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجمعوا لي من كان هنا من يهود، فجمعوا له، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت وبررت، فقال هل أنتم صادقية عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا أن نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إذا سألتكم؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقد رواه البخاري في الجزية عن عبد الله بن يوسف، وفي المغازي أيضا عن قتيبة كلاهما عن الليث به وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح البخاري في الجزية والموادعة وفي الطب. أتابع أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة مسمومة، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة، وقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. قال فلما أعرض لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد قال فما عرض لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن سليمان به. ثم روى البيهقي عن طريق عبد الله عيد ثم روى البيهقي عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. وقال الإمام أحمد حدثنا شريح سنة عباد عن هلال هو ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة مسمومة فأرسل إليها فقال ما حملك على ذلك على ما صنعت؟ قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم. قال فسافر مروة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم. تفرد به أحمد وإسناده حسن. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألها عن ذلك. قالت أردت لأقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك عليه أو قال على ذلك. قالوا ألا تقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري ثنى بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارفعوا أيديكم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فعفى عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. ثم قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصرية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. حاشية واحد ضعيف أبو داود في الديات البيهقي في الدلائل. اثنان حسن أحمد. ثلاثة ضعيف أبو داود في الديات. أربعة صحيح أبو داود في الديات. أتابع. قال البيهقي ورويناه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أعيد من عند قال البيهقي ورويناه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. وروى البيهقي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة مصرية بخيبر فقال ما هذه؟ قالت أدهدية وحذرت أن تقول صدقة فلا يأكل. قال فأكل وأصحابه ثم قال أمسكوا. ثم قال للمرأة هل سممت؟ قالت من أخبرك هذا؟ قال هذا العظم بساقها وهو في يده. قالت نعم. قالت لم؟ قالت أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال فاحتجم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا ومات بعضهم. قال الزهري فأسلمت فتركها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البيهقي هذا مرسل، ولعله قد يكون عبد الرحمن، حمله عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري. قالوا لما فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر وقتل منهم من قتل، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصرية، وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على صفية ومعه بشر بن البراء بن معرور وهو أحد بني سلمة، فقدمت إليهم الشاة المصلية، فتناول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول بشر عظمى فانتهش منه. فلما استرط رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقمته استرط بشر بن البراء ما في فيه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت فيها. فقال بشر بن البراء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أبغضك طعامك، فلما أسعت ما فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ألا تكون استرطها وفيها نعي. فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يحول. قال الزهري قال جابر واحتجم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ، حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشفرة، وبقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعده 3 سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. فقال ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري. فتوفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شهيدا. وقال محمد بن إسحاق فلما طمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها. قبل المتابعة في الحاشية 1 ذكره البيهقي في الدلائل، 2 البيهقي في الدلائل. أتابع. فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسلغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأما بشر فأثاغها، وأما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلفظها. ثم قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت. فقال ما حملك على ذلك؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت إن كان كذابا استرحت، وإن كان نبيا فسيخير. قال فتجاوز عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومات بشر من أكلته التي أكل. قال ابن إسحاق وحدثني مروان بن عثمان ابن أبي سعيد بن المعلى قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفي فيه، ودقلت عليه أم بشر بن البراء بن معرور يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر. قال ابن هشام الأبهر العرق المعلق بالقلب. قال فإن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من النبوة وقال الحافظ ابن بكر البزار حدثنا هلال بن بشر وسليمان بن يوسف الحرواني قال ثنى أبو غياث سهل بن حماد ثنى عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة سميطة فلما بسط القوم أيديهم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمسكوا فإن وعيد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة فأرسل إلى صاحبتها أسممت طعامك قالت نعم قال ما حملك على ذلك قالت إن كنت كذابا أن أريح الناس منك وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطلعك عليه فبسط يده وقال كلوا بسم الله قال فأكلنا وما ذكرنا اسم الله فلم يضر أحدا منا ثم قال لا يروى عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه قلت وفيه نكارة وغرابة شديدة والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر الواقدي أن عيينة بن حصن قبل أن يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محاصر خيبر فطمع من رؤياه أن يقاتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيظفر به فلما قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر وجده قد افتتحها فقال يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي يعني أهل خيبر فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كذبت رؤياك وأخبره بما رأى فرجع عيينة فلقيه الحارث بن عوف فقال ألم أقل إنك توضع في غير شيء والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب وإن يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا لنحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون إنه لمرسل ويهود لا تطاوعني على هذا ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر بخيبر قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه في الحاشية واحد ابن هشام في سيرته اثنان سيرة ابن هشام قال ابن أسحاق فلما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى فحاصر أهلها ليال ثم انصرف راجعا إلى المدينة ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاء سهم غارب فقتله وقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا يعني لم تصبها المقاسم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد تقدم في صحيح البخاري نحو ما ذكره ابن إسحاق والله سبحانه وتعالى أعلم وسيأتي ذكر قتاله عليه الصلاة والسلام بوادي القرى قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حياء أعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمره عن زيد بن خالد بن الجهني أن رجلا من أشجع من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس من ذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان ورواه أبو داود وبشر بن المفضل أو المفضل وابن ماجة من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به وقد ذكر البيهقي أن بني فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرجعه من خيبر وتجمعوا لذلك فبعث إليهم يواعدهم موضعا معينا فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب وذهبوا من طريقه كل مذهب وتقدم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما حلت صفية من استبرائها دخل بها بمكان يقال له سد الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة وأولم عليها بحيث وأقام ثلاثة أيام يبني عليه بها وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لما مد عليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضي الله تبارك وتعالى عنها. وذكر محمد بن إسحاق في السيرة قال لما أعرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق، وكانت التي جملتها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس ابن مالك، وبات بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قبة الله، وبات أبو أيوب متوشحا بسيفه يحرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح. فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكانه قال ما لك يا أبا أيوب؟ قال خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.